بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وفي هذه الحلقة سنذكر مثلا من هذه الأمثال التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من العبرة وفيها من العظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ضرب الأمثال حتى يبين للناس المعنى القيم الذي يريد أن يوصله إلى أمته عليه الصلاة والسلام. وفي ضرب الأمثال تقريب للمعاني وتوضيح لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. فمن تلك الأمثال ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا، ثم غرز إلى جنبه آخر، ثم غرز الثالث فأبعده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى الأمل والأجل يختلجه دون ذلك. شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حال العبد مع الأمل والأجل، والأمل هو ما يؤمله الإنسان في حياته، وهو ما يخطط له ويريد تحقيقه في المستقبل، والأجل هو الموت الذي كتبه الله عز وجل على كل نفس، فكل نفس ذائقة الموت. فالإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا مدة من الزمن ثم يغادرها، وهو في هذه الدنيا لا يعلم متى سيغادر، ولا أين سيغادر، ولا كيف سيغادر، ولكنه سيغادر قطعا، ويترك ملذات هذه الدنيا، ويترك ذلك النعيم الذي تنعمه في هذه الدنيا، ولا يبقى معه إلا عمله. فإن كان عمله صالحا فإن هذا العمل سينفعه عند الله عز وجل، وسيرتقي درجات عند الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان العمل غير ذلك فإنه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بفضله، وإن شاء عاقبه في نار جهنم والعياذ بالله بعدله، ثم يدخل الجنة مع الموحدين ومع المؤمنين، ولكن بعد أن يطهر وبعد أن يمكث في نار جهنم زمنا حتى لا يدخل الجنة إلا وهو طاهر. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه البليغ، وهذا التشبيه الجميل، وهذا التشبيه والتمثيل الواضح البين. فغرز النبي صلى الله عليه وسلم عودا في هذه الأرض، وهذا نوع من هذه الأمثال التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعمل في هذا المثل العود فغرزه بين يديه، يعني أمام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غرز الآخر إلى جنبه، يعني غرز العود الثاني قريبا منه بجواره، ثم غرز الغرز الثالث فجعله أبعد من هذين العودين. ولك أن تتصور هذه الأعواد الثلاثة، إما على شكل طولي وإما على شكل أفقي. فإذا كان طوليا أو عموديا فإنه يكون العود الأول أمامه، ثم يجعل العود الثاني بعده، ثم يجعل العود الثالث مبتعدا قليلا عن هذين العودين. وأما إن كان أفقيا فإنه يجعل العود في الوسط، ثم عن يمينه أو شماله العود الثاني، ثم بعد ذلك قليلا العود الثالث، فيكون أفقيا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل هذا المشهد وهذا التصوير، جعل ثلاثة أعواد، استغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلموا ماذا يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام، ولهذا شوقهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرض، ثم شوقهم بالسؤال فقال لهم: هل تدرون ما هذا؟ ثم كان جوابهم أن قالوا: الله ورسوله أعلم، تأدبا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وورعا من أن يقولوا على الله ورسوله ما لا يعلمون. وهذا فيه تأدب المتعلم مع العالم، فإذا كان الطالب أو التلميذ لا يعلم، أو أن هناك من هو أعلم منه، فإنه يتورع عن الجواب تأدبا مع هذا المعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، يعني أن هذا العود الأول هو الإنسان. ثم أشار إلى العود الآخر فقال: وهذا أجله، أو هذا الأجل، أي أن أجل الإنسان قريب منه، فانتهاء العمر وانقطاع العمل قريب من الإنسان، فمهما طال عمر الإنسان فإن أجله قريب منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الأمل، وجعل هذا العود الثالث الأمل، جعله بعيدا، مما يدل على أن أمل الإنسان طويل، وأن أمل الإنسان قد لا يدركه الإنسان، فمهما خطط ومهما رسم للمستقبل فكلما وصل إلى أمل فإنه في نقصان، وكلما حقق ما يريده في هذه الدنيا فإنه يريد المزيد، ولا ينهي هذا الأمل إلا الأجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاطى الأمل، يعني يتناوله ويفعل ما يشاء في هذه الدنيا، ويباشر هذه الدنيا، ويستغل هذه الدنيا، ويشغل أيامه بما يأمله وما يريد أن يحصله، وهو في تحقيقه في هذا، وهو في طريقه مع هذا الأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأجل يختلجه دون ذلك، معنى ذلك أن الأجل يأتي سريعا فيلحقه الموت قبل أن يصل إلى أمله. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. ولا يدل هذا على أن الإنسان عنده أمل واحد، بل الإنسان آمال، فأمل الإنسان لا ينتهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيختلجه الأجل دون ذلك، يعني دون الأمل وقبل أن يتم أمله يأتيه هذا الموت وينتهي هذا الأمل. ولو تأملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو تأملنا في حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا فإنه يعمل لأمرين، إما أن يعمل للدنيا وإما أن يعمل للآخرة. فالذي ينبغي على الإنسان وعلى العبد وعلى المسلم أن يعمل للآخرة، هذا هو الأصل، ثم الدنيا تابعة وليست أصلا في حياتنا، فنخطط كيف نصل إلى الآخرة. تكون الآخرة هي الأمل الحقيقي لأنها هي التي تنفع. ولو مات الإنسان دون أمله في طريقه إلى الآخرة فإنه سيناله الثواب وهو في قبره، لأنه نوى وخطط وأراد أن يحقق هذا الأمل، ولكن الموت حال دونه ودون هذا الأمل. أما إن كان الأمل أملا دنيويا فإنه سينتهي هذا الأمل وسينتهي هذا العمل وسيكون في قبره. ولذلك يجب على الإنسان أن ينظر فيما يؤمل في حياته. الآمال كثيرة، ولكن ليكن نوع الأمل الذي تؤمله أملا نافعا، الأمل الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، الأمل الذي سيدخلك الجنة ويبعدك عن نار جهنم والعياذ بالله. وهذا الحديث يشبه حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حيث قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنامله فنكتهن في الأرض، يعني كأنه غرس أصابعه في الأرض، فقال: هذا ابن آدم. وقال بيده خلف ذلك، قال: هذا أجله. وأومأ بين يديه قال: وثم أمله 3 مرات. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حال الإنسان مع الأمل والأجل. وكذلك روى عبد الله بن مسعود قريبا من هذا فقال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط وسطه خطا، وخط خطوطا إلى جنب الخط، وخط خطا خارجا، وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان للخط الذي في الوسط، وهذا الأجل محيط به، يعني المربع، وهذه الأعراض للخطوط التي حوله، أي حول هذا الخط الطويل. قال: تنهشه، إن أخطأه هذا نهشه هذا. وذاك الأمل، يعني الخط الذي هو خارج المربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمل. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر هذا المثال حتى يتنبه الإنسان إلى عمله، وحتى ينظر الإنسان في مآله. فمهما طال العمر بالإنسان ومهما كثرت آماله، إلا أن الموت سيدركه يوما ما. فإذا كان هذا حال الإنسان وأنه سيموت يوما ما وسيدركه الأجل، فعلى ماذا سيدركه الأجل؟ هل سيدركه في طاعة أم سيدركه في حال غير ذلك؟ بعض الناس يؤمل أنه سيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعمل صالحا، ولكنه يؤجل ويسوف ويقول: سأكون في المستقبل من الصالحين. إلا أن الموت قد يكون أسرع من هذا الأمل الذي يؤمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من كل خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.